بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه مراجعة والمقصود منها مذاكرة الدروس، وأيضا من فاته شيء من الدروس يستدركه إن شاء الله تعالى في هذه المراجعة، وهي سهلة إن شاء الله، ما تحتاج إلى تخويف. وأيضا أرى بعض الأخوة ما جاء. طيب السؤال الأول، ممكن أن تلخص إلى ثلاث نقاط: كيف نشأ علم الحديث؟ كيف نشأ علم الحديث؟ السؤال الأول، كيف نشأ علم الحديث؟ أولا، يعني من أجل نختصر لكم هذا السؤال الذي ما ستجيبون عليه سنجيب عليه نحن إن شاء الله. كيف نشأ علم الحديث؟ أولا، لم يكن هناك سؤال على الأسانيد، لم يكن هناك سؤال على الأسانيد، ومكث الناس هكذا إلى أن جاء أن جاءت وقت الفتنة، مقتل عثمان، فبدأ الناس يتحرون ويسألون عن الأسانيد، فما كان من أهل السنة قبلوا حديثه، وما كان من أهل البدعة ردوا حديثه. قال محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة، فكنا نسأل عن الإسناد، فقلنا لهم: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبلنا حديثه، ومن لم يكن من أهل السنة رددنا حديثه. الشيء الثاني، هذا كان لم يكن يسأل عن الإسناد، ثم سألوا مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، تطور علم الحديث وأصبحت له مدرسته، والاهتمام به من حيث الأسانيد، من حيث علم الرجال، علم العلل، والرحلة في طلب الحديث، وتآليف التي جاءت فيه في الغريب، في الناسخ المنسوخ، في إلى آخره إلى آخره. طيب، اذكر لنا شيئا من فوائد علم المصطلح، اذكر لنا حتى فائدة. من يذكر لنا شيئا من فوائد علم المصطلح ولو فائدة واحدة؟ معرفة الصحيح من السقيم. السقيم يعني ضعيف، سقيم اللغة المريض. طيب، وعلم المصطلح تعرف مكانته من تعلق علم المصطلح بالمصدر الثاني بالسنة، المصدر الثاني من الشريعة. طيب، من هو ناظم هذه البيقونية؟ من هو ناظم هذه المنظومة؟ من هو الناظم؟ ما لكم يا جماعة؟ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الشافعي البيقوني، أصوله من أذربيجان ولكنه سكن دمشق الشام. طيب، ما هو الحديث الصحيح؟ تعريفه حسن: ما اتصل إسناده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذه الشروط اشتملت على نوعين: شروط ثبوتية وشروط سلبية أي منفية. شروط الثبوتية ثلاث، ما هي شروط اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، هذه شروط ثبوتية أي يجب أن تكون موجودة ثابتة. ثلاثة شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. اتصال السند، ما هو اتصال السند؟ ها يا جماعة، الاتصال ليس السند، الاتصال، ما هو اتصال السند؟ طيب، أن يروي الراوي عن شيخه، أن يتحمل التلميذ الحديث بإحدى سبل أو طرق التحمل عن شيخه، إما أن يسمعه، وإما أن يكتب إليه، وإما أن يتصل الإسناد معنى أن يأخذ هذا الحديث التلميذ من شيخه بحيث يكون هذا الراوي سمع منه أو بحيث طرق التحمل. طيب اتصال السند نقل ما اتصل سنده بنقل العدل. العدالة ما هي؟ ما هي العدالة؟ ها شوف ها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. احفظوا هذا يا أخواني، نحن ركزنا على لب المصطلح، هذه الأمور تحفظ، إذا حفظت نستطيع أن نقول إن شاء الله أننا بدأنا نضع قدمنا على الخطوة الأولى. طريق طويل طبعا، نسأل الله أن يسهله علينا وعليكم، لكن بدأنا نضع أقدامنا على الطريق. العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. السند ما هو؟ السند اتصال السند، ها سواء سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. المتن ما هو؟ المتن ما انتهى إليه السند، ما انتهى إليه السند، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط. ما هو الضبط؟ هاي معه ها سلة. ما هو الضبط؟ أول إيش الضبط؟ أولا الحفظ، أيوه، ثم هو ينقسم إلى قسمين، حفظ صدر وحفظ كتاب. ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر معناه أن يسمع الحديث يحفظه، قد يكتبه ثم يحفظه ويبقى يراجع الحديث ويذاكره، متى ما طلب منه استحضر الحديث، هذا ضبط الصدر. ضبط الكتاب أن يكتب الحديث في كتاب، فإذا طلب منه أن يحدث أخرج الكتاب وحدث منه، ولابد أن يحفظ كتابه من وراقي السوء، فإن بعض الناس قد يضعف بسبب وراق السوء، مثل ما ضعف من وكيع سفيان بن وكيع. نعم. طيب ما هو الحديث الحسن؟ ها إياد حديث الحسن ها؟ ما اتصل سنده؟ لا عند الأخ، عند الأخ اتصل إياد. ما اتصل سنده؟ إياد تفضل قرأ يا إياد، مالك شيك؟ ما اتصل سنده بالنقل العدل خفيف الضرب عن مثله، عن مثله أو عن من فوقه إلى منتهاه من غير شذ ولا علة. فالفرق بينهما، بين الصحيح والحسن، ما هو الفرق بين الصحيح والحسن؟ ها أيوه، أن الرواة في الصحيح عندهم تمام الضبط، وأن الرواة أن الراوي في الحسن عنده خفة الضبط، يكفي راوي واحد فقط لنحكم على الحديث بأنه حسن، يكفي ضابط، يكفي راوي واحد، يكفي راوي واحد. نعم. طيب ما هو الحديث الضعيف؟ ها ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. أسباب الضعف ترجع إلى أمرين، أسباب الضعف ترجع إلى أمرين، إذا طعن في الراوي أو انقطاع في السند. أسباب الضعف ترجع إلى أمرين، ما في حديث ضعف إلا وسبب ضعفه واحد من أمرين، إما كلام في الراوي أو انقطاع في السند، كل الشروط هذه ترجع إلى هذين الأمرين. كما قال الحافظ في النخبة، قال يعني معنى كلامه أسباب الضعف ترجع إلى أمرين، إما طعن في الراوي أو انقطاع في السند، طعن في الراوي أو انقطاع في السند. ما هو المرفوع؟ المرفوع هيا ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من فعله من إقراره من صفته، ما أضيف إلى الرسول، فعل الرسول عليه الصلاة، قال الرسول عليه السلام، أقر الرسول عليه السلام، من صفات الرسول كذا كذا، ما أضيف إلى الرسول عليه السلام فهو مرفوع. هل هو صحيح أو ضعيف؟ ها مرفوع صحيح ولا ضعيف؟ قد يكون وقد يكون. إذن المرفوع يتعلق بكونه يضاف إلى الرسول، صحيح ضعيف هذا ما يتكلم عنه المرفوع، ما يتكلم عنه، فقد يكون مرفوعا ضعيفا، قد يكون مرفوعا صحيحا. نعم هذا هو المرفوع. لماذا سمي بذلك؟ مرفوع يا معاذ؟ لماذا سمي مرفوع؟ لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع. تقول عن أنس رضي الله تعالى يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان مكان النبي عليه الصلاة والسلام عالي ومرتفع، مكان النبي عليه الصلاة والسلام عالي ومرتفع. ما هو الموقوف؟ ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل أو فعل عمل واحد، من قول أو فعل أو إقرار. إقرار ما فيش، ما فيش إقرار. لماذا؟ لماذا ما فيش إقرار؟ لأن الصحابي قد يقر لشيء ما يقر عن موافقه، يعني قد يحصل في حضرته شيء ما يكون يعني عارف المسألة، فكيف يقال أنه أقره ووافقه؟ ما يكون وافقه، ما يدري بحكم المسألة، قد يكون غافلا، يعني يفعل في حضرته شيء وهو غير منتبه. فقال، ولذلك البيقوني ذكر هذا، يعني ذكر أنه ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف للصحابي من قول أو فعل، من قول أو فعل. نعم. طيب، ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف. فمن هو الصحابي؟ الصحابي ها الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك الإيمان. إذن الصحابي له ثلاث شروط، لا يعتبر الصحابي صحابيا حتى تتوافر فيه ثلاث شروط. ما هي محمد؟ أن يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. فالذي لا يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعتبر صحابيا، مثل النجاشي. نعم. وأن يكون حال الاجتماع مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يموت على هذا الإيمان، حصلت ردة أو ما حصلت ردة هذا ما يضر، مهم أنه إيش؟ أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع به وكان مؤمنا ومات على هذا الإيمان. بعضهم يعرف الصحابي بأنه الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام، تعريف هذا غير صحيح، يعني غير دقيق، لأنه يلزم من ذلك أن بعض الصحابة الذين هم عميان مثل عبد الله بن أم مكتوم وغير صحابي آخر، يعني يلزم من ذلك أنهم ليسوا بالصحابة لأنهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو المقطوع؟ عصفا، المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن دونه تحت تابع التابعي. لو أضيف إلى مالك كلام فهو مقطوع، وإن كان مالك تابع تابعي، مالك تابع تابعي ليس التابعي، التابعي هو من يجتمع بالصحابي، فيقال هذا مقطوع. فالمقطوع والموقوف هذه من باحث يعني متعلقة بأسماء المتون، ولا يقال عنها أنها صحيحة ضعيفة، هي قد تكون صحيحة قد تكون ضعيفة. طيب، نعم، ما هو المسند؟ نريد وجوه جديدة يا جماعة. ما هو المسند؟ ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند ما توافر فيه شرطان، الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ما هو المتصل؟ ما اتصل إسناده، هذا هو الصحيح، ما اتصل إسناده إلى المنتهى، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى الصحابي، إلى من دون الصحابي، سواء كان يعني سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه. وأخطأ الناظم رحمه الله وعفى الله عنه، أخطأ في مسألة المتصل حيث قيده بأن يكون إلى النبي المصطفى، يقول المصطفى لابد أن يكون متصل المصطفى، والصواب أنه سواء كان النبي عليه السلام أو لمن دونه. طيب، ما هو المسلسل؟ تتابع رواة السند على صفة من الصفات أو حال من الأحوال. طيب، من يضرب لي مثال؟ من يضرب لي مثال؟ يعني يعطينا مثال فقط، استطاع أن يعطي مثال أو يعطي مثلا أو مثلا يعطي حتى قصة يعني من هذا العزيز هذا العزيز حصلت داخل المعلومات. ايوه لا بأس. واحد كان في عهد الشيخ رحمة الله عليه الشيخ انا الشيخ مقبول كان واحد يعني يدرس تجويد ونحو فيحفظ الحروف الإظهار ويحفظ علامات الحرف علامة الاسم. فجاء عند الشيخ سأله الشيخ ها بني درست؟ قال نعم. ها عندك ما علامة الاسم؟ قال همزة الهاء والعين الحاء والغين الخاء. الشيخ ضحك قال لا لا حصلت داخل المعلومات فلا بأس إن شاء الله أنتم ما تعقدون يعني طبعا شيء طبيعي أن بدأت الأمر يحصل هذا لكن إن شاء الله مع الأيام تتضح لكم إن شاء الله. طيب ما زلنا عندنا في ما زلنا في السؤال ها حيث معاذ. أيوة نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام والله إني لأحبك في الله يا معاذ. ثم معاذ قال للتابعي والتابعي قال لغيره وهذا قال لمن دونه وكل واحد يقول لطالبه طالبه من طلبته. فكان هذا مسلسلا بهذا الكلام بهذا المحبة. نعم طيب ما هو العزيز ما عندك؟ ما هو العزيز؟ نعم يعني تعريف أدق هنا أن يقال ماذا ما كان في أقل رواته أقل طبقاته اثنان أقل طبقة من طبقاته يكون فيها اثنان هذا الصحيح يكون في أقل طبقة من طبقات اثنان ولا يمنع أن يكون هناك أكثر ولكن يكون فيه أقل طبقة من طبقاته اثنان. والطبقة طبعا نجد أن تعرف تقول الصحابة طبقة عائشة أنس بن عمر أبو سعيد هذه طبقة طبقة التابعين عروة بن الزبير ثابت البناني محمد بن سيرين هذه طبقة التابعين أتباع التابعين مالك الزهري الزهري من التابعين يعني قد لقي بعض الصحابة وأحيانا يروي عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة وهكذا هذه تسمى طبقة. نحن ذكرنا بالصورة هنا وضحنا كيف يكون أقل في طبق أقل طبقاته اثنان. طيب هذا العزيز والمشهور قريب من التعريف هذا ها؟ ما كان في أقل طبقاته ثلاثة ما كان في أقل طبقاته ثلاثة. طيب المعنى عن ما هو المعنى عن ها معد إذا قال الراوي عن فلان وعن عن كعن سعيد عن كرم إذا قال الراوي عن فلان عن فلان والعنعنة تكون مقبولة من التلميذ يعنعن عن شيخه إذا كان هذا التلميذ قد عاصر هذا الشيخ وهناك احتمال أن يكون أخذ الحديث منه ويكون بريئا. بسم الله بسم الله وأن يكون بريئا من التدليس. فإذا كان بريئا من التدليس وعاصره فهنا يقبل حديثه. نعم والغريب ما هو الغريب ها ها ما رواه راو واحد. ما هو المبهم عندك يا مبهم ها ايش معنى لم يسم ما فيه راوي لم يسم ها حدثنا فلان حدثنا الرجل حدثنا الثقة ما سميناه ما سماه الراوي من هذا ما ندري هذا يسمى مبهم. وحديث فيه مبهم صحيح حديث فيه مبهم صحيح يعني حديث فيه مبهم ضعيف إلا إذا كان المبهم من الصحابة فجهالتهم لا تضر فجهالتهم لا تضر. نعم ما شاء الله قد مشينا 27 سؤال. كم أقسام المجهول كم أقسام المجهول ها يا أيوة مجهول الذات وهو المبهم مجهول المشهور عند العلماء أنهم يقسمون لقسمين مجهول العين مجهول حال لكن بعضهم يزيد قسم يقول مجهول الذات. طيب مجهول العين تعرفه، ما روى عنه راو واحد ولم يوثقه إمام معتبر، ومجهول الحال ما روى عنه اثنان ولم يوثقه إمام معتبر. طيب عندما نقول إمام معتبر ماذا نعني؟ عبد الرحمن، يعني هناك أشخاص قد يوثقون لكن توثيقهم غير معتبر، مثل ابن حبان، مثل العجلي. ابن حبان مشهور توثيقه، أنه مشهور أنه لا يعتبر به، والعجلي الذي أخذنا عنه عن مشايخنا، بعضهم يناقش من المعاصرين يقول لا، العجلي توثيقه مثل توثيق الآخرين، لكن الذي أخذنا عن مشايخنا، شيخنا الشيخ مقبل كان لا يقبل توثيق العجلي، الألباني في كتبه لا يقبل توثيق العجلي، المعلمي في التنكيل وغيره يقول تقريب، يقول توثيق العجلي قريب من توثيق ابن حبان، يتساهل، هذا عرف بالاستقراء. لكن هل هذا عند المتقدمين هكذا؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم. نعم. ما هو تروا يا أخوة، بس أنا متأكد أنكم فاهمين الدرس، بس مش كل الأخوة يجاوب، حريد الأخوة يجاوب كلهم، هذا يجاوب هذا يجاوب هذا وهكذا. حتى ما هو الإسناد العالي والإسناد النازل؟ هاي معلم. أيوة، الإسناد العالي هو الذي قل رجال سنده، يعني عدد الرجال في السند قليل، يكون بين مثلا الترمذي وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أو أربعة، يكون بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أو أربعة. حصل البخاري على ثلاثيات، ما يقارب 20 ثلاثية، 21 ثلاثية، من طريق يزيد بن أبي عبيد، قال حدثنا مكي بن إبراهيم، قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، قال حدثنا سلمة بن عمرو الأكوع. وأعلى الثلاثيات قالوا في الإمام أحمد، الإمام أحمد له ثلاثيات المسند، وقد شرحها السفاريني في كتاب اسمه شرح ثلاثيات المسند. والبخاري له ثلاثيات، عبد بن حميد في بعض كتبه المنتخب وغيره له ثلاثيات. وأما أبو داود والنسائي فليس له ثلاثيات، الترمذي له ثلاثية واحدة من طريق من طريق عمر بن شاكر تقريبا عن أنس، عمر بن شاكر عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سيأتي زمان القابض على أو القابض على دينه كالقابض على الجمر. إسناد ضعيف في عمر بن شاكر، هذا فيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد من غير ثلاثيات. ابن ماجه له 5 ثلاثيات لكنها ضعيفة، هذا يسمى علو الأسانيد، سمى كل ما قلت رجاله على، إذا كان في قلة الرجال قليل فهذا يسمى إسناد عالي، وضده ذاك الذي قد نزل. إيش النزول إسناد النازل؟ ما هو الإسناد النازل؟ كثرة الرجال، قد يصلون إلى كم؟ قد يصل إلى 6 7، أحيانا قد يصل الترمذي بينه مثلا، البخاري بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3، وأحيانا قد يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 6. الثلاثة علو الإسناد، والستة نزول الإسناد، هذا معنى اسماء العلو والنزول. والمرسل سؤال والله قد العلماء عندنا يذكرون هو نفسه يكون بالنسبة للبخاري، إذا مثلا وصل إلى بعض الأحاديث إلى النبي عليه السلام من 3 أشخاص، وأحيانا يصل إلى أحاديث النبي عليه السلام من 6 أشخاص، فيكون هذا علو بالنسبة له هو، بالنسبة له. أما بالنسبة اللي يسميه العلماء علو نسبي، فيكون علو إلى إمام، يعني إلى الزهري فقط أو نحو ذلك. أما قضية أن كونه أسانيد البخاري عالية على أسانيد مثلا الحاكم أو نحو ذلك، هذا يختلف باختلاف الزمان، من جاء يعني في زمن مبكر كان علو إسناده شيء طبيعي. هم يقصدون هذا، يقصدون من جهة نفسه، هو نفسه الراوي يكون في الغالب أنه بينه وبين الرسول 5 أو 6، ثم يصادف أنه يعثر على سند يكون بينه وبين الرسول 3 أو 4 لو زاد، هذا يسمى علو الإسناد. طيب المرسل، ما هو المرسل؟ لا لا، في الصحيح، صحيح صحيح البخاري، لا أيوة نعم، يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 5 أحيان، لا 20 حديث، 21 حديث صحيح البخاري له ما يقارب تقريبا 21 حديث، يعني من الثلاثيات. يقول العلماء عثر على الثلاثيات من جهة مكي إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن عمرو الأكوع. المرسل، ما هو المرسل؟ ها، ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تابعي مثل من؟ مثل سعيد المسيب، يقول قال رسول الله، فعل رسول الله، غزا رسول الله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، هذا يسمى مرسلا. وهو من قسم، يا محمد، مرسل من قسم الضعيف، مرسل من قسم الضعيف. طيب والمنقطع ما تعريفه؟ طيب ما سقط من أثناء سنده، عن شوية عندنا بداية السند نهاية السند، السقوط يكون من هنا. لو سقط من أول إسناده معلق، البخاري يقول وقال ابن مسعود أو قال مالك، يسقط شيخه. فإذا سقط من أول إسناده فيقال معلق، سقط من آخر إسناده يقال مرسل. المنقطع ما سقط من أثناء سنده، يعني دع الأول ودع الأخير، من أثناء سنده راون أو أكثر من راون إذا كان على غير التوالي، هذا المنقطع. والمعضل، المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. والمعضل والمنقطع والمرسل أحاديثها صحيحة، ضعيفة، حاجة ضعيفة، أيها شر، أيها أسوأ من حيث ضعف؟ المعضل لأنه سقط من أثنان، والمنقطع سقط من أثناء سنده واحد، والمرسل سقط منه واحد، فلماذا قال العلماء المنقطع أسوأ من المرسل؟ لماذا؟ المنقطع سقط من أثناء سنده واحد، المرسل سقط منه واحد، لماذا قالوا هذا أسوأ؟ يعني الذي سقط في المرسل رجل من التابعين من هذا الزمن، وهو لا شك أن الشر فيهم أقل من غيره من بعده، كل ما جاء الزمن كان شر من الذي بعده، يعني ما جاء الزمن إذا كان شر من إذا شر من الذي قبله. نعم. طيب لا، هو تعريف الناظم منتقد عليه، الذي سقط مش صحابي، التابعي. لو كان عرفنا أن الذي سقط هو صحابي فقط ما يضرنا، لكن هو قال العلماء الذي سقط هو غير صحابي، ما ندري هل أخذهم صحابي أو أخذهم شخص آخر. التدليس كم أقسامه؟ أمعد قسمان، القسم الأول القسم الثاني، كذا في جملة كذا مختصرة، تدليس شيوخ وتدليس الإسناد. وتدليس شيوخ ما هو يا محمد؟ ايوه وتدليس الاسم، ها عندك؟ ايوه، ها هذا شو تدليس الاسناد؟ تدليس الاسناد ان يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هذا تدليس الاسناد. وتدليس الشيوخ ان يصفه بصفات لا تعرف، هذا معنى تدليس الشيوخ. ما الحامل له على تدليس الشيوخ؟ لماذا يقول مثلا حدثنا أبو عبد الرحمن الهمداني، حدثنا أبو محمد الكوفي، ويكون اسمه كذا كذا، لماذا؟ قد يكون صغير السن، قد يكون الشيخ صغير السن، يكون مثلا سنه 40 سنة، يكون سنه 40 سنة وهذا سنه 20، فيأنف أن يقول حدثني فلان وصار منه في سن ولده، يأنف يقول حدثني أبو محمد الكوفي، يعمي أمره على الناس حتى لأنه صغير. طيب إذا كان هذا ثقة لا يضر، مشكلة إذا كان يحدث عن ضعيف ويعمي أمره، قال العلماء هذا حرام. قد يكون حدث عن ضعيف، قد يكون حدث عن صغير، قد يحدث عن شخص سني يحدث في بيئة شيعية فيخاف، فإذا له دوافع له أسباب، تختلف الحكم باختلاف الأسباب الدافعة لهذا. طيب طيب ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ تعريف الحديث الشاذ مخافة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، مخافة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا. الشاذ من قسم الحسن ولا الصحيح؟ حسن ولا الصحيح؟ واحد اثنين، الحسن ولا الصحيح؟ ضعيف، قسم ثالث هذا قسم الضعيف. نعم الشاذ من قسم الضعيف، وضعفه خفيف ولا ضعفه ضعف شديد؟ الشاذ ضعفه ضعف شديد. لماذا؟ لأنه عبارة عن وهم، وهم محض. عرفنا أن الراوي وهم في هذه الرواية. طبعا الضعف قد يكون ضعفا شديدا، قد يكون ضعفا خفيفا، ومهم جدا يتحرى طالب العلم. أنا أقول لكم يا إخواني، الذي يريد يستفيد في المصطلح بعد أن يدرس كتابا آخر إن شاء الله تعالى، الباعث الحفيف أو يدرس غيره، يحرص على أن يقرأ كتب تخريجات الشيخ الألباني، تخريجات الشيخ الألباني، ويبدأ بالسلسلة الضعيفة. لو استطاع أن يقرأ سلسلة ضعيفة كاملة سيخرج بثروة هائلة من الفوائد، نصيحتي والله. استطاع يفرغ له وقت ساعة في اليوم يقرأ كتب الشيخ الألباني، سيمر على فوائد، قال ابن معين وقال كذا وقال شيخ الإسلام تيمية وقال ابن القيم وأعله فلان العراقي في تخريج الإحياء وعله كذا. يكتب يعني، يحضر معه دفتر ويكتب، سيستفيد جدا. وبعدين طرق عملية للحكم على الحديث، هذا شاذ وهذا كذا، حتى تصور مسائل تصور جيد ستستفيد. يسر الله في وقت قرأنا فيه يمكن 3 مجلدات و4 مجلدات من كتب الشيخ الألباني، سلسلة ضعيفة الشيخ الألباني، استفدنا ما شاء الله. الشيخ الألباني مدرسة، الشيخ الألباني مدرسة، رحم الله الشيخ الألباني ورفع الله درجته، مجاهد كبير ألف ونقح ويعني سبحان الله. وإذا استطعت أن تقرأ، طبعا عمله في السلسلة الضعيفة دقيق جدا وقوي. إذا أردت أن تعرف الألباني الضعيفة والإرواء، أحسن كتب الشيخ الألباني. الصحيحة طيب، كتاب طيب، لكن مش مثل الضعيفة. الضعيفة يعني ما شاء الله، كتاب الشيخ الألباني تقريبا مدري كم خرجت مجلدات الآن، والله لو أجد وقتا لقرأتها وربي، لكن ما شغلني بأشياء أخرى ثانية. لو استطاع الإنسان يقرأ طيب، فيها فوائد ما شاء الله، والإرواء أيضا فيها فوائد كثيرة جدا. ويعتبر الشيخ الألباني إمام هذه الصنعة. ما هو الحديث المقلوب؟ هيا ها إبدال لفظ بلفظ آخر، ها إبدال شيء بشيء آخر، هذا من حيث التعريف اللغوي. هو يبدل لفظ بلفظ أو جملة بجملة. تذكرون الحديث مقلوب يا جماعة؟ حديث مقلوب، ها يا سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر منهم قال ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث مقلوب، لفظة مقلوبة، حديث صحيح في الصحيحين، لكن هذه اللفظة مقلوبة، انقلبت على الراوي، وهم الراوي فيها. نعم. أقسام المقلوب طبعا قسمان، مقلوب في السند، يكون القلب في السند، القلب في المتن. الحديث المعل، ما هو الحديث المعل؟ الذي فيه علة، ما هي العلة؟ سبب غامض خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه مع أن ظاهره السلامة منه. نعم هذه العلة. طبعا هذه العلة قادحة، لأن العلة على قسمين، علة قادحة وعلة غير قادحة. العلة القادحة توجب الضعف، والعلة غير القادحة ما توجب الضعف. أحيانا كان قد يكون إبدال ثقة بثقة، حيثما دار دار على ثقة فهو صحيح على الاحتمالين. هذا علة وقع خطأ لكن ما يوجب ضعف الحديث. طيب ما هو المدرج؟ ما هو المدرج الذي حصل يعني ادخل فيه لفظة من الألفاظ في الحديث؟ هذا معنى الدرج. أصل الأصل الدرج إدخال شيء في شيء، هو الحديث درجت فيه لفظة. تذكرون صورة من صور الإدراج أو مثال من أمثلة الإدراج؟ ها الإخوة، ها يا أنت رفعت يدك. ها إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجرين، هذا كلام النبي عليه الصلاة. قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم يطيل غرته فليفعل. قالوا: هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. دليل هذا، قالوا: ليس من، فمن استطاع منكم يطيل غرته، والغرة تكون في الوجه ما تطول، ما تطول. قال ابن القيم: هذا خطأ في اللغة، خطأ فيه أبو هريرة، ما هم كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حاشا رسول الله أن يقول هذا. هذا دليل على التحجير ممكن يطول لكن الغرة ما تطول. ما حكم المدبج؟ طيب المدبج ما هو المدبج؟ وما روى كل قرين عن أخه مدبج. إذن المدبج هو رواية الأقران بعضهما عن بعض. فإذا روى قرين عن قرينه وقرينه لم يروي عنه، معنى يا سمك؟ معنى؟ معنى يا جماعة؟ من معنى؟ ها، إذا روى قرين عن قرينه والقرين ما روى الثاني الآخر، ما يعتبر مدبج. ما هي رواية أقران؟ ما هم الأقران؟ من هم الأقران؟ ها، أيوة، المشتركين في اللقاء والسن، في السن والملاقى واللقاء، لقاء المشايخ، السن قاربين والمشايخ أيضا سنانهم متقاربة ومشايخهم متقاربين. ما هو المتفق والمفترق؟ ما هو المتفق والمفترق؟ ها يا ناصر، ها، أيوة، اتفاق في الاسم، اسم الراوي واسم أبيه، اثنان متفقان في الاسم، اسم الآباء، يختلفان في الأشخاص في الذوات، هذا بصري وهذا كوفي، لكن هذا اسم محمد بن صالح وهذا اسم محمد بن صالح، صالح بن أبي صالح هذا اسمه صالح بن أبي صالح، اثنان يشتركان في الأسماء، أسماء الآباء لكن الذوات مختلفة، هذا شخص وهذا شخص آخر، هذا يسمى متفق ومفترق. والمؤتلف والمختلف، ها، يعني اتفاق في الكتابة فقط لكن النطق يختلف، مثل سلام وسلام، كريز وكريز، وقمير وقمير، هذه أشياء تشترك في الكتابة في الأحرف، الأحرف واحدة لكن طريقة النطق تختلف. بقينا آخر شيء الموضوع. الموضوع ما هو الموضوع؟ ها، موضوع، ها، المختلق المكذوب، أي مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ها، ما له منكر؟ لا أنا متجاوزت عن متعمد، متعمد أنا، هو عندي سؤال، ما هو تعريف منكر؟ لكن أنا تجاوزت عنه أو تجاوزته. طيب مرتبة الموضوع يا اسمك، مرتبة الحديث الموضوع أين هو؟ يعني صحيح أو حسن أو ضعيف، ضعف خفيف، ضعيف ضعف شديد، ها؟ شر الأحاديث وأشدها ضعفا، ولا تجوز روايته مع المعرفة به، إذا كان شخص يعرفه فحرام عليه أن يرويه إلا مع بيان حاله وحكمه. لا يجوز أن تروي حديثا موضوعا وتسكت عنه، لا بد تبين. وهل يكفي أن تقول والحديث موضوع في خطبة جمعة مثلا، تقول الجماعة الحديث موضوع؟ ما يكفي، لأن العامة ما يدرون مساكين، يقول موضوع يقصد، هو يقصد الأخ الخطيب أن الموضوع جيد ما شاء الله، موضوع طيب، ما يعرفون أنه يقصد إيش، مختلق. ولذلك يا إخواني ذكرنا لكم عن رجل يعني كان اشترى كتاب موضوعات ابن الجوزي فصار يحدث عن هذا يحدث عنه وذكر ابن الجوزي في الموضوعات ويحسب أن الموضوعات يعني موضوعات خاصة الخطب والمحاضرات ونحو ذلك. طيب ما هي أسباب الوضع؟ ما هي الأسباب الدافعة للوضع؟ التعصب المذهبي واحد، الزندقة والإلحاد، نعم باقي أي يعني يريد الوعظ ولا أيوة التزهيد والزهد وكذا والترغيب والترهيب، نعم اكتساب المال أيضا، اكتساب المال التزلف أيضا نعم. وأسوأها أخطرها، أخطر هؤلاء الناس منهم أصحاب الزهد لأنهم خدعوا كثيرا من الناس واغتروا بهم. وكان بعض المذاهب يرى أنه يجوز وضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول نحن نكذب له لا نكذب عليه. الحمد لله. طيب طيب أسوق الأسئلة يا جماعة مشان بس طيب هنرجع بعض الأسئلة. حديث كذب أبو السنابل، أليس أبو السنابل رضي الله عنه صحابي؟ فما تقول في حديث كذب أبو السنابل؟ شبهة الرافضة هذا. كذب أبو السنابل يعني أخطأ أبو السنابل، ليس المقصود كذب، كذب في اللغة تأتي معنى هذا، كذب معنى. روى أبو نعيم شيخ البخاري موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله عنه في حكم الربع إذا التقى أصحاب الراية السوداء والراية الصفراء. الله يصلحك أيها الأخ السائل، أصلحك الله. الأخ يقول ما طيب عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط هل هما من أهل السنة؟ عبد القادر الأرنوط رجل إن شاء الله من أهل السنة، وهو أحد الذين حققوا كتاب زاد المعاد مع شعيب الأرنوط. أما شعيب فعليه مؤاخذات كثيرة وخرج بعض طلبة العلم تعليق شعيب الأرنوط على الكتب محبان المسند وكذا، خرجها وقدمها كرسالة للشيخ عبد العزيز باز في تأويله لأسماء الصفات، فقدم لها الشيخ عبد العزيز بن باز، قدم لها وقرضها مطبوعه ينتقده على تأويل أسماء الصفات. الرجل ليس من أهل السنة، يعني ليس من أهل السنة على المعتقد. أي ينتقد الشيخ، الشيخ بن باز ينتقد طريقته، هو ليس من، هو خصم لدود للشيخ الألباني. هذا اللي يجوز الأسواق يعني المرأة أن تعمل في، انتشرت بعض المحلات التجارية والأسواق، هل يجوز المرأة أن تعمل في هذه الأماكن الأسواق؟ يجوز المرأة أن تعمل بثلاث شروط. الشرط الأول أن تحتاج الخروج، تحتاج الخروج، تكون عندها أولاد ما عندهم من يرعاهم ينفق عليهم، تحتاج الخروج. الشيء الثاني أن تخرج وتعمل في عمل مباح، ما تعمل في عمل ربا أو نحو ذلك، تعمل في عمل مباح. الشرط الثالث ألا تختلط بالريال، لا يكون بينها وبين الريال اختلاط. كان تكون مثلا في مختبر تبع مستشفى خاص بالنساء لا بأس، مثل هذا لا بأس. أما تيجي أمام الرجال يخطط بها الرجال هذا يسلم عليها ولا يدردش معها ولا يضحك معها, هذه فوضى, هذه فوضى وعبث, وما ضاعت الأعراض ولا يعني حصلت الكوارث إلا بعد هذا التساهل. الحرام يا إخواني, وإذا كنا نريد يعني المجتمع النظيفا إن شاء الله فعلينا أن نتقي الله في ديننا وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. هل يصح الاستدلال بحديث ضعيف في باب الأخلاق والآداب كما ذكر النووي في كتاب التبيان؟ ذكر هذا النووي في كتاب التبيان وذكره في كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير اللي شرحه السيوطي في تدريب الراوي, شرح تقريب النووي, أجاز هذا في الأحاديث باب الزهد والفضائل والمواعظ لا بأس بهذا, هذا على قول من أقوال العلماء. والشيخ الباني حقيقة يخالف هذا القول, وله في مقدمة الشيخ الباني مقدمة ترغيب والترهيب, مقدمة تحقيق الترغيب والترهيب المنذري, الشيخ الباني له مقدمة كبيرة حول العمل بالحيض الضعيفة. الشيخ لا يرى العمل بالحيض الضعيفة مطلقة, له بحث طويل في هذا المسألة. هل يجوز تجميع الصدقات في المسجد في هيئة صندوق أو شنطة؟ ليس هناك دليل على عمل الصندوق في المساجد. السلف كانوا يدمون هذه الصناديق في المساجد. مالك له كلام شديد, مالك له كلام شديد حتى يقول ذكر, ما أدري من صاحب الكتاب الطرطوشي في كتاب البدع والحوادث, ذكر نقل عن مالك أنه كان يذم الصناديق في المساجد من البدع التي تحدثها الناس. صندوق ماذا قالوا للمساجد؟ الصدقة المساجد عندنا حق المكيفات, عندنا حق كذا, عندنا كذا, تبدأ صناديق وبعد ذلك تقع خلافات وفضائح وتهم ومصائب, لما جاء عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة. هل كل من حضر حجة الوداع فهو صحابي؟ تقريبا هكذا, نعم يذكرون هكذا. لماذا قيل أن الحديث المعلم من أغمض علوم الحديث؟ لأنه يستلزم رسوخا في هذا العلم وقدما ثابتة وإحاطة بالطرق وسعة في علم الرجال, يحتاج إلى علم غزير. رجل معقود على امرأة, هل يجوز أن نفرد بها في بيت أهلها؟ الرجل معقود عليه ولا المرأة معقود عليها؟ نعم لا بأس, إذا كان قد عقد عليها فيجوز أن ينفرد بها بيت أهلها, لا بأس زوجته. أنا أول مرة أدرس البيقونية فماذا تنصحني؟ هل أدرس بعد هذا؟ أبشر بالخير إن شاء الله, وطلب العلم يأتي مع الأيام. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة, وإنما السير اجتماع النقط. فاليوم علم وغدا علم وبعد غد علم, ويحصل الخير مع الأيام. فتدرس إن شاء الله البيقونية, وإذا انتهت البيقونية تنتقل إلى الباعث الحثيث وبعد الباعث النخبة, وهكذا إن شاء الله تعالى. ومع الأيام إن شاء الله تتضح لك الصورة أكثر وتفهم علم الحديث. صلى الله عليه وفقنا وإياك. امرأة كان عليها غسل من الجنابة والغسل من الحيض, فلما طهرت اغتسلت ونويت الغسل من الحيض ونسيت أن تنوي الغسل من الجنابة, فهل عليها الغسل مرة ثانية؟ الظاهر أنهما عبادتان مستقلتان, هذا غسل وهذا غسل, وعليها أن تغتسل للجنابة. هل يقال إن القرآن يشبه النثر لكونه عن صورة الشعر, لكونه بعيدا عن صورة الشعر؟ هذا لا حاجة له, ما تكلم فيه السلف, فأنت تلقى مع ما بقي عليه السلف. لكن هل القرآن شعر؟ لا, ليس من الشعر, لأنه ليس على وزن الشعر, هو كلام الله سبحانه. أنا أبقى على هذا, أنه يعني نبقى على هذا ولا توسع في هذا الشيء. بارك الله. هل في القرآن بعض كلمات غير عربية؟ وقع خلاف بين العلماء, فبعض العلماء يرى أن في القرآن كلمات غير عربية, سجيل وسندس ونحو ذلك, بعضهم يقول أن هذه كلمات ليست عربية, وبعضهم ينفي هذا يقول هي عربية. وشيخنا رحمه الله تعالى كان يميل إلى أنها ليست عربية, ولكن هذا لا يمنع أن يكون القرآن عربيا, هو القرآن عربي، كونه ما يجد كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات غير عربية فهذا لا يمنع أن يكون القرآن عربيا. طيب، ماذا تنصح الخطباء والدعاة من أهل السنة تجاه هذه الأوضاع خصوصا؟ ننصح الإخوة أن يبينوا بالحكمة وبالتي أحسن ويحرصوا على أن لا يصطدموا مع الناس، يبين كلام طيب ونصيحة مشفق، يبين للناس أي فتنة تحصل يحرص قدر الإمكان يبين بكلام طيب، كلام واضح، ويحاول أن يبين هذه الفتن ما هي أضرارها وما هي آثارها حتى يعرف الناس أن هذا أمر خطير. إذا دفعت المدرسة مالا للكتب مسبقا ثم أخذت من الطالبات المبالغ في المسجد هل يعتبر هذا بيعا وشراء؟ الذي يظهرنا هذا ليس بيعا وشراء، هذا توكيل، كأنها وكلت الإدارة، ليس بيعا وشراء. البيع والشراء هو مع الذي باع نفسه، الذي باع هذا الشيء، قد تكون مثلا قد يكون إدارة وكيلة أخذت المال من الطالبات وذهبت به للذي باع الكتب، تكون كالوكيلة أضرها شيء إن شاء الله، يظهرنا ماشي عليه شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن النساء كاسيات عاريات إلى أن قال فإذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. أولا هل هذا حديث صحيح؟ ثانيا هل يجوز إذا رأيت امرأة كاسية عارية أن تقول لها ملعونة؟ لا، هذا كلام غلط غير صحيح. الحديث صحيح نعم على عيوننا ورؤوسنا، لكن ملعونات بالجملة، فتلعن بالجملة، أما أن تلعن يعني تواجهها باللعنة فهذا ليس من فهم الحديث، ولم يثبت حتى عن فيما نعلم في حدود علمنا أن صحابيا أو تابعيا أو كذا رأى امرأة متبرجة ولعنها. أنا مرة دخلت أنا واحد من أحد الإخوة الطيبين، دخلنا عيادة هكذا ونحن دخلنا وقعت عيننا هكذا يمينا على ممرضة متبرجة، فأسمع الأخ يقول أعوذ بالله هكذا طاقة أعوذ بالله، حتى هي سمعت الكلمة وتحسست تقول إيش شيطان أنت ولا إيش؟ فهذا ليس من الإسلام بارك الله فيك، أنت مأمور بغض البصر، غض البصر وامشي، ولا تستعيذ ولا يعني ولا تلعن ولا ما يحتاج لهذا الشيء بارك الله فيك. طيب، هل صلاة التسابيح مشروعة في الحيث فيها صحيحة؟ حسنها شيخنا رحمة الله عليه في صحيح المسند ما يسأل صحيحين حيث من عباس، ولكنه تراجع هل يجوز الاتكاء على اليد اليسرى على الحديث الوردة على هذا الحديث الوردة؟ حسن الشيخ الألباني حديثا في النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى وقال إنها من فعلة أهل اليهود أو اليهود فعلة أهل الكتاب، ولكن الذي ينظر في السند يجد أن السند فيه ضعف، فليظهر أن الحديث ضعيف لا يصلح. الله المستعان، جزاك الله، حبك الله يحتمى فيه. هل يجوز ذهاب المرأة عند الطبيب متمكن على غيره من طيبات النساء كون المرأة قد أجرت عدة عمليات قيصرية وهي تعاني؟ الأصل أن تذهب المرأة إلى المرأة، الأصل إذا كانت المرأة تكفي وتغنيك إن شاء الله عن غيرها فلا تذهب إلى الرجال، إذا استطعت أن تستغني فهذا أفضل، وإذا لم تجد إلا هذا أو أن مثلا ذهاب إلى الطبيبات لم ينفع فنرجو إن شاء الله لا حرج تذهب وتبقى معها، تبقى مع المرأة لا تخرج. أنا نصيحتي أن لا يسلم المحرم امرأته أو أخته، يسلمها في العملية ويخرج، نصيحتي هذه صراحة. هذه الأيام غير الوضع غير مأمون، ولا تجد حتى في أطباء حتى مع احترامنا للجميع لا تجد فيهم الأمانة، استطاع أن يبقى في العملية يبقى معه، هذا رأيي أنا والله تعالى. رجل عنده مال حال حوله العام الماضي وقد زكى عليه وقد كان عنده بيت معروض البيع ومضى لعرضه أكثر من عام فزكى عليه ثم باعه قبل 4 أشهر، فهل عليه زكاة المال مال البيت الذي باعه هذا العام كون أن لديه المال السابق الذي قد زكى عليه سيحول حول رمضان وآخر. المال الذي دار عليه الحول مال البيت المبيوع أو المال السابق عليه الزكاة، إذا حال عليه الحول دار عليه سنة كاملة هذا فيه زكاة. فأنا ما فهمت السؤال اللي عليه المال عليه زكاة الذي معروف العام كون ذي، هذا اللي فهمته من السؤال. إذا كان دارت عليه سنة كاملة على هذا المال أو الذي قبله، ما ضبط الالتماس العلماء والمخالفين في أصول الاعتقاد هل صح فعلهم كيف فرق بينهم وبينهم؟ النووي والحافظ بن حجر عالمان جليلان خدماء السنة، شرح الكتب وألف في تحقيق السنة وفي شرح السنة وفي بيان السنة. في النووي له المجموع، له رياض الصالحين وله روض الطالبين وله كتب في معرفة السنن ومعرفة الأحاديث وشرح الفقه الأحاديث. فالأصل في أمثال هؤلاء العلماء أنهم يتحرون الحق ويتحرون النصيحة للمسلمين، فكونهم وقعوا في أخطاء في الأسماء والصفات أو في التبرك أو في كذا في أمور التوحيد هذه أخطاء مردودة عليهم وغير مقبولة تبين، لكن لا يبدعون لأنهم ما بين لهم، يعني حتى يقال أنهم بين لهم وعاندوا، بين لهم وأصروا على الباطل ما يقال هذا. ثم تأتي إلى مثال سيد قطب، أن السائل يقول كيف الفرق بينهم. سيد قطب مثلا يختلف عن هؤلاء، سيد قطب أصلا ليس من أهل الحديث وليس من أهل العلم أصلا وليس من أهل السنة حتى نقول يلتمس له العذر، ورجل يعني يلتمس له العذر، ورجل يعني عالم جليل مثل هؤلاء ولا نقبل أخطاءه ولكن تبقى مكانته، تبقى أي مكانة تبقى له؟ من أين جاءت المكانة هذه حتى نبقيها له؟ ظلم يا جماعة أن نقارن هذا الرجل بأمثال النووي، هؤلاء أفنوا أعمارهم في خدمة السنة، كيف تقارن هذا مع هذا؟ هذا باطل حرام والله، ظلم ظلم حرام، تقيس هذا على هذا. هؤلاء طلبوا العلم عند العلماء، رحلوا حفظوا القرآن، رحلوا أخذوا المشايخ، درسوا اللغة، درسوا الحديث، درسوا الأسانيد، درسوا الفقه، درسوا كذا، أتعبوا وأجهدوا أنفسهم في سبيل حفظ السنة، ثم وقعوا في زلل. يا أخي خطأ مرفوع عن هذه الأمة. لكن تأتي بسيد قطب 11 سنة هو جلس ماركسي، 11 سنة ماركسي ملحد، سيد قطب 11 سنة اشتراكي ملحد، ثم رجع إلى الله وتاب وكذا وكذا، ثم سافر إلى أمريكا وجلس هناك في أمريكا، هناك سمع عن حسن البنا ورجع وانضم للإخوان المسلمين، وحصلت بينه وبين الإخوان المسلمين يعني حصل بينه وبين تنظيم الأحرار يعني حصل بينه وبينهم شيء من الخلافات على أمور دنيوية، ثم ألبسوا ثياب الدين، ألبسوا ثياب الدين وثياب كذا كذا. لا حرام أن يقارن هذا بهذا صراحة، حرام أن يقارن هذا بهذا، ظلم. أنا شاب تقدمت لخدمة فتاة لما كانت وقت النظر الشرعية حصل شيء من الحرج كما هو حاصل، فلما استطيع أن ننظر بخير، فهل يجوز للذهاب مرة ثانية؟ الله أعلم، ما عندي علم. الركوب المرأة الوحدة مع السائق جائز؟ الفرق بين المضطرة وغير المضطرة؟ الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان ينهون عن ركوب المرأة لوحدها مع السائق، لهم فتاوى في هذا الباب ينهون عن هذا الشيء، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن باز، الشيخ الفوزان. لا يجوز المرأة أن تطلع مع السائق لوحدها. بعد أن أكملتم شرح البيقونية مشكور، يعني نريد منكم توضيح عن أمور ما هي الحديث المقبولة والحديث المردودة، وما هي التي تتردد بين القبول والرد، ما هو هل المدبج المتفق المفترق من أقسام الحديث المقبولة والمردودة. نقول المدبج المتفق المفترق المؤتلف هذه لا يتعلق بها صحة أو ضعف، الحكم يكون على حسب الأحاديث على حسب الأسانيد، فإن صحة الأسانيد صحة الأحاديث وإلا فلا، فهذه لا تتعلق فيها تسمية، لا تتعلق فيها صحة وضعف. ما هو المرفوع حكما؟ مرفوع حكما أن يكون هناك صحابي يحدث بحديث هو ليس مما يقال بالرأي وهو لا يعزو فيه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل حديث من؟ حيث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال ابن مسعود يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك. ما الذي قال هذا؟ ابن مسعود. جاء مرفوعا لكن غلط، الراوي غلط فيه، هو من كلام ابن مسعود. فابن مسعود يقول الكلام هذا فيقال هذا مرفوع حكما، يعني لفظا من كلام مسعود لكن حكما كأنه من كلام الرسول، لأن هذا يتكلم عن يوم القيامة، يعني هذا أمر غيبي. من أين أخذ ابن مسعود؟ أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال هذا مرفوع حكما، يقال هذا مرفوع حكما. ويقال أيضا قول الصحابي من السنة كذا، من السنة كذا، أو نعم ما هي الحديث المقبول أو الحديث المردود وما هي التردد بين القبول والرد. هذا السؤال مش واضح يا أخواني، قد جاء السؤال من قبل لكن ما فهمته الحقيقة. يوجد كتاب اسمه حياة الصحابة، مؤلفه محمد يوسف الكامل الهلوي. ما حال هذا المؤلف؟ هذا أحد رؤوس التبليغ، والكتاب هذا لا يعتمد عليه، كتاب لا يعتمد عليه. ما حكم الصلاة والقرآن مفتوح بجهاز التسجيل؟ هل يجب إغلاق المسجل لأنه وقت صلاة حتى لا يكون التركيز على القرآن؟ المقصود أن الإنسان إذا دخل يصلي فيجب عليه أن يحرص على أن يستحضر الصلاة، وأي شيء من تشغله فيجب عليه أن يدفع هذه المشاغل، بكاء الصبي، إزعاج التلفون، إزعاج الأولاد الصغار، أو صوت القرآن أو نحو ذلك، يجب عليه أن يطفئه، لا يعني حتى يخشع بالصلاة. هذه تقريبا يعني ما استطعنا أن نستحضرها إن شاء الله من الأجوبة. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم، ونحمد الله عز وجل على أن تمم ويسر وأعان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.